الصوت موجود من أول. طيب وين وقفنا احنا؟ الباب الحادي عشر. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا المجلس العاشر التاسع، المجلس التاسع في قراءة وشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وتوقفنا عند باب من الشرك، باب من الشرك، النذر لغير الله. النذر لغير الله، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح يا أخوان؟ التليجرام صوت واضح يا شيخ مصطفى، شيخ محمد؟ نعم الشيخ ما رجل. الصوت واضح يا شيخنا، الصوت واضح. نعم واضح واضح، خلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. بسم الله، وصلي وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وهذا الباب مناسبته للكتاب أن النذر عبادة من العبادات. والقاعدة المعلومة في التوحيد أن كل عبادة صرفت لغير الله فهي شرك. كل عبادة ثبتت أنها عبادة، وكل فعل هو عبادة، لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله فهو شرك. فهذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. وأما مناسبة هذا الكتاب لهذا الباب للباب الذي قبله، أن النذر والباب الذي قبله في الذبح، وأن النذر غالبا يكون بالذبح، فله صلة بالباب الذي قبله. والنذر في اللغة هو الوعد بالخير أو الشر، هذا في اللغة. وأما في الإصطلاح هو إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بطاعة غير لازمة على نفسه، فيلزم نفسه بهذه الطاعة. والنذر أنواع، النذر أنواع، فهناك نذر الطاعة أو النذر المشروع. من نذر كما جاء في الحديث هنا، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهناك هذا نذر، وهو سيأتي مع، وهو على قسمين: نذر مطلق يقال له نذر مطلق، بمعنى أنه لا يقيده، بمعنى أنه لا يقيده، يعني يقول لله علي أن أصلي كذا دون مقابلة، دون معاوضة، دون أن يقول مثلا لله أن أصلي، أن لله أن مثلا أصوم شهر إن شفى أو رزقني بالمال مثلا، أو شفى ابني أو نحو ذلك، أو شفاني. فهذا المقيد. فعندنا مطلق، نذر مطلق بدون شرط، بدون قيد. وعندنا نذر مقيد، بمعنى أنه يقيده يعني معاوضة كما يقال. وهذا النوع الأول، وسيأتي التفصيل فيه أيضا. وهناك نذر المعصية، هناك نوع آخر وهو نذر المعصية، وقد أشار فيه ذكره هنا وهو في حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه الحديث. وهناك النذر المباح، النذر المباح يعني بعض العلماء يعني يذكرون هذا النوع، وهو الذي فيه التخير بين فعله والكفارة، مثل أن ينذر بيفعل فعل مباح، مثلا أن يلبس الثوب كذا أو أن يركب السيارة كذا. وهناك أيضا نذر المخاصمة، يسمونه نذر المخاصمة أو اللجاج، نذر المخاصمة أو اللجاج أو نذر الغضب يسمونه. والمقصود منه حث نفسه أو غيره على شيء، أو المنع من شيء، أو مثلا التصديق أو التكذيب به. يعني مثلا يأتي شخص يقول أحصل اليوم كذا وكذا، فيقول له آخر، لا لم يحصل، فيقول علي نذر إنه حصل كذا، أو أن أصوم كذا إذا وأن هذا الشيء وقع. فهذا يسمونه نذر اللجاج أو المخاصمة أو نذر الغضب. فهذا يعني قلت لكم مقصود منه حث النفس، حث نفسه أو غيره على شيء، أو المنع منه، أو التصديق والتكذيب به. نعم، فهذا نوع يسمونه نوع نذر المخاصمة. وهناك أيضا نذر المعصية، كأن ينذر بأن مثلا لأن وقع لي كذا لا أشرب الخمر مثلا، أو مثلا أو نحو ذلك، أو أفعل كذا الشيء المحرم المعصية. فهذه تقسيمات، هذه التقسيمات يعني ذكروها، يعني ذكرها العلماء. لكن عندنا يعني قال يعني في هذه التقسيمات المشهورة، لكن هناك تقسيم أيضا آخر يقولونه، يعني اللي هو نذر المطلق والنذر النذر المقيد. مطلق ومقيد، مقابل شيء يقيد، يلزم نفسه بطاعة مقابل شيء، بمقابل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيء، وإنما يستخرج فيه من البخيل. طيب، سنأتي عليه إن شاء الله في مسألة الجمع بينه وبين هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: قال من الشرك، وهو إذا كان النذر الأصل فيه هنا الشرك الأكبر. فهنا تلاحظون المصنف رحمه الله جزم بخلاف الذي الأبواب التي قبله، لكن هنا جزم بأنه من الشرك، لأن القاعدة كما قلت لكم صرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك، يعني هذا هنا، لذلك هو جزم في هذا الباب. قال: من الشرك النذر لغير الله، النذر هنا مبتدأ مؤخر، وتقدير الكلام: النذر لغير الله كائن من الشرك، قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، الإشكال هنا أن في الآية هنا أتى على في سياق مدح، لأنه سياق مدح، أنذرتم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، فهنا جاء في سياق مدح وثناء. فلكن عندنا كما قلت لكم في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيء، لا يرد شيء، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. وجاء أيضا إنه لا يرد شيئا، وجاء في رواية عند مسلم لا يقدم شيئا ولا يؤخره، لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وفي رواية من حديث ومن هذا حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم أنه قال لا تنذروا فإن القدر لا يغني، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، وإنما يستخرج من البخيل. والبخيل هو الذي لا يعمل العبادة إلا بالمقاضاة، يعني إن أعطيتني هذا الشيء عبدتك، فلذلك سمي بالبخيل ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوخيل بالبخيل. وتلاحظون هنا الآية فيها مدح وهنا نهي عن النذر، حتى وإن كان يلزم بأدائه المتعبد. وكيف العلماء في الجمع بين الآية والحديث ذكروا فيها قولان، فيها قولان. القول الأول أن الثناء جاء في النذر المطلق، جاء في النذر المطلق، وقلنا أن النذر المطلق هو الذي لا يقيد، بمعنى أن يقول لله أن أفعل، يلزم نفسه، يلزم نفسه بعبادة مثلا لله، على لله أن أعبده مثلا، أن أصوم شهر مثلا، أو أن أتصدق بمبلغ. فهنا لا، ليس هناك يعني مقاضاة أو مقابلة مقابل شيء، يعني أن يشفينا وكذا بدون قيد مطلق هكذا. فقالوا الثناء متوجه على النوع هذا اللي هو النذر المطلق. والذم الذي في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة قالوا هو الذم متوجه على، يحمل على هذا القصد، بمعنى اللي هو النذر المقيد، بمعنى النذر المقيد اللي هو يستخرج من البخيل بالمقاضاة بالمقابلة، يعني يقابل شيء، يعني تعطيني هذا الشيء يا ربي فأنا ألزم نفسي بالعبادة الفلانية، بالصوم، بالزكاة، إلى آخره، بالصوم، بالصدقة، إلى آخره. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا قالوا أنه في الجمع بين الآية والحديث، قالوا أنه مكروه في الابتداء، يعني في بداية النذر، النهي، النهي يحمل على أن يكون في الابتداء، فابتداء بأنك تلزم نفسك بالعبادة، فهذا هو الذي نهي، نهي الكراهة. وأما في الانتهاء فمحمود، قالوا فيحمل الثناء على أنهم يوفون بالنذر، بمعنى أنهم يلزمون أنفسهم بهذه الطاعة مع كراهتها في البداية، وهذا يعني مكروه وعليها الذم والنهي، كنهي الكراهة، ولكنه يصبح محمودا إذا استوفاه وأداه ووفى بنذره. هذا القول الثاني، هذان قولان لأهل العلم. وعلى القول الثاني يكون النذر من غرائب، من غرائب العلم، من غرائب العلم، يكون النذر من غرائب العلم، لأن يعني لأن عندنا القاعدة الوسائل، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لك لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة عندنا. لكن في النذر يختلف، لا، ليس فيها لا يمكن تطبيق هذه القاعدة، لأن الوسيلة وابتداء هذه الطاعة مكروه، لكن في المقصد وفي انتهائها محمودة على القول الثاني، على القول الثاني. فيعني ولذلك يعني كان قال العلماء كان منهيا عنه في الابتداء، ثم وكان وفاءه محمودا، ابتداؤه مذموم وانتهاؤه محمود. ولذلك هذه القاعدة، وقالوا لذلك قالوا النذر من غرائب العلوم أو من غرائب العلم، ويعني يختلف عن الأحكام الشرعية الأخرى وأحكام، ويخالف هذه القاعدة. يعني هذا الحكم مستثنى من هذه القاعدة الأصولية المعروفة، مستثنى من هذه القاعدة الأصولية في الأصول كما هو معلوم. قال يوفون بالنذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال العلماء بناء على هذه، قال العلماء النذر نوعان في الشرع، نذر عام، نذر عام ونذر خاص، نذر عام ونذر خاص. النذر، وقالوا النذر العام، لأن قلنا النذر هو إلزام، النذر هو إلزام، إلزام على المكلف، يلزم نفسه فيصبح عليه لزاما هذا الفعل. فلذلك قالوا النذر العام هو الالتزام بالإسلام، فيكون المسلم يلزم نفسه بالإسلام بنطقه للشهادة وبدخوله في الإسلام، يكون ألزم نفسه بالإسلام وأن يستوفي حق الإسلام وأن يستسلم لي ويؤمن به. ويسمى أيضا النذر العام ويسمى النذر الأكبر، يسمى بالنذر العام والنذر الأكبر، وهو أن يلتزم بالإسلام بفرائض الإسلام وعبادات الإسلام. وعندنا نذر أصغر أو نذر خاص، وهو أن يلزم المكلف نفسه بنفل أو بعبادة معينة. وهذا النذر الخاص إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، على التوضيح الذي ذكرناه، مطلق بمعنى أنه لا يشترط أو لا يكون مقاضاة أو مقابلة، والمقيد هو أن يقيد مقابل شيء أو معاوضة أو مقاضاة، إن أعطاني كذا، إن رزقني بكذا، إن شفاني، إلى آخره. فلله على لله علي أن أصوم أو أن أتصدق أو أن أفعل كذا. فإذا هذه التقسيمات لابد أن تعرفونها وتنتبهون لها. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا، وأيضا له نذر له علاقة أيضا، يعني ممكن طالب العلم يستنبط النذر في مسألة النذر هذه أنه له ارتباط بمسألة القدر، وأنها أن الإنسان خاضع لتقدير الله سبحانه وتعالى، وغالبا الإنسان يلزم نفسه من أجل تغيير شيء معين مثلا، وأحياناً الإنسان مثلاً يلزم نفسه قصد أن يعني كمثلاً يكون مثلاً يعني مستغرق في معصية مثلاً، فيقول لله علي إن وقعت في المعصية الفلانية أن أصوم شهر مثلاً، كأنه يعاقب نفسه، وكأنه يعني يريد أن يغير في تقدير الله. وهذا الفعل كما جاء في يعني، وإن كانت تختلف الصورة، ما جاء في قصة الرجل الذي نذر أن يمشي ماشيا، أي حج ماشيا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين رجلين، فقال له فقال ما هذا ما هذا؟ فقال إنه نذر أني أحج ماشيا. فقال له وما يفعل الله بعذابي هذا؟ يعني الدين يسر، مروه فليركب. فكأنه يعني ألزم نفسه بمشقة وكذا. فالشاهد يعني النذر هنا أولا هو عبادة، والعبادة العبادة كما قلنا في القاعدة أنها لا تصرف إلا لله ولا تكون إلا لله، فصرفها لغير الله فهو يكون من باب الشرك. وهذه القاعدة بمعنى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فسواء كان دعاء استغاثة لغير الله، دعاء لغير الله، دعاء للأصنام، صلاة لغير الله، نذر لغير الله، القاعدة هذه قاعدة عامة. وكما هو معلوم في الحكم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمتى ما وقع الحكم وجودا أو عدما فيكون يعني إما أن يكون إذا كان لله الحكم العبادة لله فهي يؤجر عليها، كانت لغير الله انعدمت انعدم الحكم فكانت لغير الله فهو يكون مردودا وينتقل من الإسلام إلى حكم من حكم الإسلام إلى حكم الكفر وينتقل إلى دائرة الكفر. فهذه من المسائل المهمة التي يجب علينا أن نعرفها فيما يتعلق بالنذر. طيب قال نعم فيه مسائل الأولى نعم وفي الماء وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها الرسول قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصيه. نعم إذن النذر إن كان في طاعة الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويعني النذر أيضا النذر أن يكون مثلا يعني إذا كان النذر في بعض الأحوال قد يكون فيه أو قد يخير بين النذر وبين الكفارة، بين النذر وبين الكفارة، لأن كما مر معنا في نذر المخاصمة فهو يكون أشبه باليمين لأنه قصده أن يمنع أو يعني غيره أو يلزم نفسه. نعم. طيب فيه مسائل. فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم. الثانية إذا ثبت كونه. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. أي هذه من أعظم القواعد في التوحيد في باب التوحيد. إذا كان صرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك. قاعدة عامة. نعم. أن نذر المعصية. أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم. لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. نعم. طيب ننتقل إلى باب العبادة. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. انتقل الآن أيضا المصنف رحمه الله الاستعاذة ومناسبة هذا الباب للكتاب أن الاستعاذة عبادة فصرفها لغير الله شرك على التفصيل الذي سيأتي معنا. والاستعاذة طلب العياذ، الاستعاذة هي طلب العياذ، وهو ما والعياذ هو ما يؤمن من الشر، العياذ هو ما يؤمن من الشر، كالفرار من الشيء المخيف، شيء المخيف إلى ما يؤمن من هذا الشيء المخيف. فالاستعادة في اللغة يدور معناها حول الالتجاء والاعتصام والتحرز، كما في الحديث حديث عيسى: حرز عبادي إلى الجبل، حرز عبادي إلى الجبل، يعني هربوا من هذا، من يأجوج ومأجوج. فهو بمعنى التحرز ممن يدفع الشر، تتحرز تفر إلى شيء يمنعك من هذا الشر، أو يمنعه من قبل حصول الشيء، يمنعه قبل حصول الشيء. ومادة استفعل، ومادة استفعل موضوعة في الغالب للطلب، مادة استفعل موضوعة في الغالب للطلب، لأن فيها الألف والسين والتاء، الألف والسين والتاء. فمعنى استعاذ واستعان واستغاث واستغاث واستسقى كلها ألف وسين وتاء، استعان استغاث استسقى، فيها مادة وفيها الألف والسين والتاء، فكلها طلب، طلب لتلك الأمور. استغاث أي طلب الغوث، استعان أي طلب العون، استسقى أي طلب السقيا، وهكذا. ففيها هذه المعاني، له معنى الطلب، طلب الأمر بحسب معنى هذا الطلب. والطلب هو نوع من أنواع التوجه والدعاء، هو نوع من أنواع التوجه والدعاء. والقاعدة أن التوجه لغير الله، القاعدة التوجه إلى غير الله شرك، القاعدة التوجه إلى غير الله شرك. فإذا قلنا لماذا هذه قاعدة؟ لأن التوجه يشمل الاستعاذة ويشمل ليش قاعدة؟ لأن الدعاء يدخل في التوجه، والاستعانة تدخل في التوجه، والاستغاثة تدخل في التوجه، والاستعاذة تدخل في التوجه، والاستسقاء يدخل في التوجه. كل هذه المعاني والطلبات هذه في صح التعبير كلها تدخل في معنى التوجه، في معنى التوجه. وكذلك الدعاء، فهناك طلب وطالب، فهناك طلب وطالب ومطلوب منه، طالب وطلب ومطلوب منه، وعندك توجه ومتوجه إليه، ووجه الشيء، نوع الشيء. فهذه يعني ثلاثة أشياء، ثلاث أمور: طالب ومطلوب ومطلوب منه. وكل طلب ممن هو أعلى، وكل طلب ممن هو أعلى يكون أيضا دعاء، يكون دعاء وتوجه. كل طلب توجه لمن هو أكبر منك وأعلى منك، هذا توجه ودعاء. نعم. فقال هنا: باب من الشرك، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، الاستعادة بغير من الشرك، الاستعادة بغير الله. وقصد المصنف رحمه الله والاستعادة بغير الله أي بغير الله الشركية على الشروط التي سنوضحها. وإذا كانت فيكون إذا كانت غير متحققة فيها الشروط، فالأصل فيها في الغالب أنها من الشرك الأكبر، أنها من الشرك الأكبر. ما هي شروط الاستعاذة؟ ذكر شروط الاستعاذة كما دلت عليه النصوص والأدلة، أن يكون شروط الاستعاذة هي الاستعاذة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة، والممنوعة تكون من قبيل الشرك الأكبر أو قد تكون دون ذلك. فالشروط الاستعاذة المشروعة هي خمسة، إذا انعدم شرط منها ينتقل الحكم مباشرة، ينتقل الحكم إذا انعدم شرط من هذه الشروط تنتقل من مشروعة إلى ممنوعة أو شركية، إلى استغاثة شركية مباشرة. فعلى سبيل المثال الشرط الأول أن يكون المستعاذ به حيا، فإن كان ميتا فاختل الشرط فيكون استعاذة ممن لا يقدر ولا يملك نفعا ولا ضرا، فيكون هنا يقع في الشرك والعياذ بالله. إذن هذا الشرط الأول يكون حي. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، يكون حاضر موجود، فممكن يستعيذ برجل حي لكنه بعيد عنك لا يسمع ولا يراك ولا ذا، فحكمه إذن يكون فكأنه أنزله بمنزلة الإله، بمعنى أنه يعلم الغيب ويعرف حالك وجعلته مختصا بخصائص الربوبية والعياذ بالله. الشرط الثالث أن يكون في أمر يستطيعه يقدر عليه، فلو استعاذ بشخص فقال له يا أنا أستعيذ بك بأن ترزقني وأن تحيي أن تشفيني وأن تشفي أبنائي إلى آخره مما لا يقدر عليه إلا الله، هذه استعاذة تنتقل ولا تكون من الاستعاذة المشروعة، تكون استعاذة شركية. الشرط الرابع أن يكون هذه الاستعاذة من باب الأسباب الشرعية، أن يستعيذ بهذا المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه بأن يكون هذا من قبيل الأسباب الشرعية. إذا قلنا أسباب شرعية بمعنى أن يكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى وليس بالسبب، لأن القاعدة الأسباب لا تؤثر بذاتها، القاعدة العامة أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما هي مجرد سبب، فالأسباب لا يتعلق بها بالكلية، وإنما أن الأسباب مجرد فعل للأسباب وهي لا تؤثر بذاتها، وإنما لابد من اجتماع أسباب أخرى وانتفاء موانع، فهذه قاعدة مهمة. فإذن لابد من حسن الظن بالله، تعلق بالله، الطمأنينة بالله، واعتبارها سبب من أسباب الشرعية المباحة، وطرق الأسباب هذا مما هو مشروع مع تعلق بخالق الأسباب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الشرط الخامس أن يكون تكون الاستعاذة بالأسباب الظاهرة مثلا كالنداء بالصوت، ما هو مثلا تجي مثلا تستعيذ بشخص ثم تستعيذ به في داخل قلبك على اعتبار أنه يسمعك، لا بد أن تبذل الأسباب الظاهرة، الوسائل المعروفة، الوسائل الظاهرة، الأسباب الظاهرة، كان تنادي بصوت، تكتب له، ترسل له، تتصل بالوسيلة مثلا الجوال، هذه وسائل وأسباب ظاهرة ومعروفة ومطروقة. فإذا هذه الشروط الخمسة إذا انتفت هذه الشروط أو اختل شرط من هذه الشروط فإنه ينتقل إلى الاستغاثة الشركية والعياذ بالله من هذه الاستغاثة الشركية. تفصيلات أخرى هنا قد تأتي معنا، لكن نرجئها في يعني أيضا نفصل فيها في مسألة الدعاء إن شاء الله فيما سيأتينا من في الأبواب القادمة. يعني هناك أيضا تفصيلات كثيرة، لكن نتدرج إن شاء الله حتى لا نشتتكم، يعني هكذا يعني بالتدرج. طيب، عندنا أيضا مسألة غالبا تذكر في هذه في هذا في هذه المسألة، في هذه مسألة الاستعاذة والاستعانة، وهي مسألة الاستعانة بالجن، مسألة الاستعانة بالجن، وهذه نسأل عنها كثيرا. أولا يقال الاستعانة بالجن فيها تفصيل، الاستعانة بالجن فيها تفصيل. إذا كانت الاستعادة الحالة الأولى، إذا كانت الاستعانة بالجن في أمر محرم فهذا بالإجماع لا يجوز، محرم. أما إذا كان في أمر مباح، أن يستعين بالجن، ففيها قولان. القول الأول قالوا بالجواز، ونسب إلى الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذا فيه نظر، النسبة هذه لشيخ الإسلام بن تيمية فيه نظر، لأن هناك سيأتي معنا كلام لشيخ الإسلام يخالف هذا، وأنه يعني مظاهر كلامه أنه لا يرى جواز الاستعانة بالجن في الأمر المباح، وبعض المعاصرين أجاز وقال بذلك، واستدلوا بحديث بأن في رواية عند الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله أن أبا موسى الأشعري سأل امرأة عن عمر، وكان يبحث عنه، وقال فكان معها قرين، فسأله فأرشده وأخبره. هذا عمدة ما عندهم، ويعني في هذه المسألة أشهر ما عندهم في هذه المسألة. القول الثاني قالوا بالتحريم، وهو قول الأكثر، وهو القول الصواب الذي لا شك فيه، واستدلوا على ذلك وقالوا إن من المحكمات الشرعية ومسلمات الشرعية أن المسلمات الشرعية وما جاء في النصوص أنها حذرت من الجن ومن الشياطين، وأنها جاءت حماية أصلا من الجن والشياطين، وكما في قوله تعالى واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من برجال من الجن فزادوهم رهقا، قالوا يعني أي زادوهم خوفا، وأيضا استدلوا بما على حرمة هذه الاستعانة بالجن، قال أن بقوله تعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وأيضا وقالوا الاستمتاع كما قال العلماء من شيخ ابن تيمية، قال الاستمتاع الجن بالإنس أو الإنس بالجن هو من قبيل استمتاع الإنس بالإنس، وأيضا مما استدلوا به هذا القول أصحاب هذا القول أنهم قالوا لم يأتي ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان بالجن، لا في حروبه ولا في أموره ولا في كثير ولم يرد عنه شيء، بل إنه لما أمسك بالجن الشيطان الذي كما جاء في الحديث الذي أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ثم إنه أمسكه والنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه في السارية حتى يراه الناس، قال فتذكرت دعاء الرجل الصالح اللي يقصد سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان بهم أي بالجن، وإنما جاء التأييد له من الملائكة. الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة كما في غزوة بدر. أيضا استدل به هذا أصحاب القول هذا أنهم قالوا أن ترك الاستعانة بالجن هو من باب سد الذرائع الموصلة للشرك، وقالوا سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره، فهو أولى أن يعمل به هذه القاعدة، سد الذرائع وأولى ما يعمل به في حماية لجناب التوحيد، أيضا أن قالوا أن تسخير الجن والاستعانة بالجن وخدمة الجن للإنس، قالوا هذه من خصائص سليمان عليه السلام، ولا تنبغي لأحد من بعده. وأيضا قالوا بجهالة حال الجن، قالوا حال الجن من عالم الغيب، من عالم الغيب غير مشاهد، فلا يعرف ولا يمكن أن يعرف صدقه من كذبه الجني، أو صدقهم من كذبه، فهم مجهولين الحال، فأمر غيبي، ولا يستبعد أن يكذب فيقول أنا مسلم وهو ليس بمسلم، أو يكذب عليه أو يخدعه، أو أنه يعني أو يوقعه في كما ذكرنا في الشرك أو في نحو ذلك، وهذا واقع ومعروف. أيضا أجابوا أيضا على أصحاب القول الأول فيما استدلوا به لأمور. أولا قالوا أن الحديث الذي أو الأثر الذي ذكروه عن أبي موسى، قالوا أن هو مروي عن الوليد بن مسلم بسنده إلى سالم بن عبد الله يروي عن أبي موسى. قالوا سالم بن عبد الله وهو تابعي وهو من الفقهاء السبعة على الخلاف، وسابع فيه اشتباه، هو يعني بعضهم قال هو من فقهاء السبعة بعضهم قال لا، فقالوا لم يسمع من أبي سعيد بن أبي موسى، قالوا لم يسمع من أبي موسى، فهذه علة. وأيضا مسلم الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا. وقالوا أيضا هو يروى أيضا عن يحيى ابن قالوا عن يحيى ابن يمان العجلي أبو زكريا، قالوا هذا متكلم فيه، قال عنه هو يروي عن الثوري في الإسناد، قال أحمد ابن يمان يروي عن الثوري المناكير، فإذا إسناده لا يصح. ثم أيضا الحديث ليس فيه دلالة على أن عمر علم بفعل أبي موسى، فيكون فيكون الاستدلال يعني مجرد فعل صحابي ولم يقره عليه عمر، لم يقره عليه عمر، وعمر هو من الخلفاء الراشدون الذي يعني أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبادة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فهذه الخلاصة فيما يتعلق باستعانة بالجن. نعود في مسألة الاستعاذة. قلنا أن الاستعاذة الحكم، نعود بالنسبة بيان الحكم، حكم الاستعاذة. الاستعاذة ممكن يقال أيضا في تفصيل عام هكذا: استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، بدون تفصيل يعني بوجه عام. واستعاذة فيما يقدر عليه المخلوق أيضا، الاستعاذة فيما يقدر عليه المخلوق فيه قولان. القول الأول قالوا لا يجوز حتى فيما يقدر عليه وعدم الجواز، وبه قال الإمام أحمد وعبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ. والقول الثاني الجواز وهو الصواب وعليه أكثر العلماء، وعليه أكثر العلماء، واستدلوا على اعتبار أن الاستعاذة لها مثل الاستعانة مثل الاستجارة، يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني هي قالوا من نفس الباب، استعانة واستجارة ونحو ذلك. وأيضا استدلوا ببعض الأحاديث التي فيها نص الاستعاذة، ومنها حديث أبي مسعود، وأنه كان يضرب غلاما له فاستعاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم فكف عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بقصته لما أتاه من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا بحديث جابر عند مسلم: المرأة المخزومية التي سرقت فاستعاذت بأم سلمة، استعاذت بأم سلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعادها. وأيضا في الحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وجد ملجأ أو معاذا، حديث أبي هريرة، أو معاذا فليعذ به. وأيضا استدلوا بحديث أسامة في الصحيحين لما توجهوا إلى الحرقة من جهينة، ولما التقى بذلك كان مشرك، فكان قد أثخن في المسلمين، ثم لحق به أسامة ومعه رجل من الأنصار، فلما تمكنوا منه قال لا إله إلا الله، فقتله برمحه أسامة. فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها متعوذا. هذا موضع الشاهد، إنما قالها متعوذا، هذا هو موضع الشاهد. واستدلوا أيضا بما جاء عند ابن أبي الدنيا في الصمت عن إبراهيم النخعي أنه قال أنه كان يرخص أن يقول الرجل أعوذ بالله ثم بك. وهذا أيضا مما استدلوا به. فهذه الخلاصة في هذه المسألة. فإذا الخلاصة أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق على الشروط التي ذكرناها، اللي هي الشروط الخمسة، يجوز بعد تحقق هذه الشروط، وتكون الاستعاذة من قبيل الاستعانة ومن قبيل الاستجارة من نحو ونحو ذلك. نعم. قال فيه مسائل تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية. نعم الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه بينا مسألة الاستعاذة بالجن. نعم كونه من الشرك. الاستدلال على اللي ذلك هو الاستعاذة الشركية، يستعيذ بعد بانتفاء الشروط، عدم تحقق الشروط، استعاذة الشركية المقصود به الاستعاذة الشركية غير المحققة للشروط للاستعاذة المشروعة. نعم الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم الاستعاذة بالمخلوق لأن هنا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لذلك الاستعاذة بكلمات الله، كلمات الله اللي هي صفات الله، صفة من صفات الله، ولذلك استدل العلماء في الرد على من قال بخلق القرآن بهذا الحديث، وذكرها ذلك ابن القيم في النونية، أيعاذ بالمخلوق أيعاذ بالمخلوق، ثم قال وهو معلم الإيمان، يعني كيف حاشاه وهو معلم الإيمان، وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوحيد ثم يقول أعوذ بكلمات الله التامات، يستعيذ بمخلوق، كيف يستعيذ بمخلوق وكلمات الله صفات الله سبحانه وتعالى، من شر ما خلق، من شر ما خلق. المخلوقات على ثلاثة أصناف، شر محض في ذاته، مثل ماذا؟ مثل إبليس، مثل إبليس الشيطان في ذاته شر، لكنه في غاية الحكمة من خلقه خير، إذن هو شر في ذاته لكن الحكمة من خلقه خير، لكن الحكمة من خلقه خير. ونرجع إلى القاعدة أفعال الله كلها صادرة عن حكمة بالغة، أفعال الله كلها عن صادرة عن حكمة بالغة، فشر من وجه يعني فيما يتعلق بأنه شر، لكن من الحكمة من جهة الحكمة خير. وهناك مخلوقات خير محض، هناك مخلوقات القسم الثاني خير محض، مثل إيش؟ الملائكة، أحسنت بارك الله فيك، مثل الملائكة في الجنة، مثل الأنبياء، هذا خير محض. طيب القسم الثاني من المخلوقات فيما يتعلق بالشر والخير، ما يكون فيها خير وشر، ما يكون فيها خير وشر، ما يكون فيها خير وشر، مثل الإنسان، مثل الجن ونحو ذلك. فهذه بهذا التفصيل. نعم قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، نعم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. نعم أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. أيوة كون الشيء، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني مثلا رجل ذهب إلى ولي أو ميت أو قبر أو صنم أو كذا فاستعاذ به، وبعد الاستعاذة مثلا شفاه الله مثلا، أو جاءه انصرف عنه الشر مثلا، أو إلى إذا وافق تقدير الله سبحانه وتعالى وكان بتقدير الله سبحانه، فلا يدل على أنه ليس من الشرك، فلا يدل على أنه ليس من الشرك. فحصول المنفعة، حصول التجربة، مثلا إنسان قال أنا بجرب إذا بدعو فلان، إذا أتاني هذا الشيء بدعو غير الله وبدعو الولي الفلاني أو صاحب القبر الفلاني، إذا جاني الرزق وحقق لي طلبي مثلا فمعناته هذا معناته هذا الذي يقولون بأنه ليس من الشرك معنى كلامهم صح، يكون هذا ما هو الشرك. فنقول أن هذا الضابط في المسألة، الضابط في المسألة أنه أن هذه عبادة لا وأن الدعاء والتوجه لغير الله شرك، توجه لغير الله شرك، هذا هو الضابط في المسألة. تحقق لك هذا الشيء، افتقرت، اغتنيت، تحقق طلبك، ما تحقق طلبك لا علاقة له في الحقائق، في حقيقة الشيء، في ذات الشيء لا علاقة له في هذا. فأن كثير من الناس يبتلون من هذه مثل هذه الأمور، ومثل مثلا اللي شيء يعني مثلا يروح ويذهب إلى مثلا قس مثلا نصراني مثلا، يذهب إلى الكنيسة فيذهب إلى النصراني هذا فيرقيه مثلا، يرقيه ويشفيه الله سبحانه وتعالى، فيعتقد في هذا ويقول خلاص هذا فلا علاقة له في فلا علاقة له يعني في حصول المنفعة ودفع المضرة في المسألة. المسألة حكم شرعي، حكم شرعي، وإذا تحقق هذا الحكم وجودا وعدما يعني الحكم يدور مع العلة، إذا وجدت العلة خلاص تحقق الحكم أو انتفت العلة. فهذه هي المسألة، هذا قصده، هذا من فقه الشيخ، هذا من فقه الشيخ، لأن هذا واقع أن قد يبتلى الإنسان، قد هذا دين ليس مبني على نبلوكم بالشر والخير فتنة، فحصول الخير لك لا يعني الرضا عنك، حصول الخير لك، حصول الرزق لك، أنت كونك تنعم في الدنيا أو إنسان ينعم في الدنيا لا يعني أنه على حق وصواب. كما أنه إذا افتقر الإنسان وحصل له البلاء وحصل له المضرة وحصل له الشر أنه ليس على حق، فالمسألة لا غير مرتبطة بحصول الخير وانتفاءه الخير، انتفاء الخير أو حصول الشر وانتفاء الشر. المسألة هو في اتباعك للدليل واتباعك للحكم وتحقيقك للتوحيد. حققت التوحيد فأنت على حق، سواء جاءك خير أو ما أتاك خير، سواء انتفع عنك الشر أو لم ينتفع عنك الشر. وهذه وهذا من فقه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. وأظن الوقت انتهى، ها انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذا المجلس أن يجعل كل ما سمعناه خالصا لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأعمالنا الصالحات، وأن يزيد به إيماننا، وأن يحقق به توحيدنا، وأن يصرف عنا كل شر وسوء، ويجعلنا من أوليائه الصالحين العاملين بتوحيده وبدينه وبكتابه وسنة نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير. تحت